بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهما أمران ملفتان للنظر أيها الإخوة. الأمر الأول أو يثيران العجب، يعني الأمر الأول أنه بعد أن انتهت الصلاة امتزجت الأصوات. ومعلوم أيها الإخوة أن أثر العبادة هو محمود، يحمد أيضا. يعني إن استطعت أن تتمتع بأثر عبوديتك وأن تنتجه فافعل. والعبادة الصحيحة هي ما كان لها من الأثر الشيء الظاهر. ولعله يؤخذ من هذا الكلام، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، أخذه من حديث من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم ده اللي هو إيه؟ رائحة، لا مش الفم، رائحة الجوف، رائحة الجوف، مش رائحة الفم لأنه بيتسوك، ومع ذلك ما بيحصل، رائحة الجوف. فده من إن البطن فاضية فهاش طعام، فصار الإيه؟ صار لها رائحة قد تكره. هذه أطيب عند الله من ريح المسك، لأن هي نتيجة ذلك. فهذه الصلاة كيف أنتجت عندنا أيها الإخوة في زمان يتميز الناس فيه؟ وأنا لازلت أخبرك عن هذا الزمان وأخوفك منه قصدا، ده قصد. إذا كنا أمناء هنقول الأمانة، مش همشي على مهواك. الأمانة أننا في زمان يغربل الناس فيه غربلة غربلة، لدرجة أني أنا بنظر لكل اللي ماتوا، أكثر من سمعت عنهم ماتوا على الصلاح، فكأن هذا الزمان صار لا يطيق الصلحاء. الناس اللي على الصلاح دول بقوا يموتوا ما عدوش. يقعد هذا الزمان من على شاكلته، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على الإيمان فعلا. أيها الإخوة، وشوفوا كده الناس اللي بيموت شكلهم إيه، هتلاقيهم ناس كان عندهم من في العبادة القصد والعزيمة. لا أقول إن اللي عايش تالف، لكن أقول إن إحنا لم نزل لغربل، زمان فيه غربلة، لدرجة ان احنا محتاجين ان احنا نراجع اصولنا يعني مرة اخرى. من الكلام المخيف في مسألة الفتن قول الشيخ محمد احمد الراشد في كتاب العوائق، بيذكر فيه نكتة فهم عميق عظيم جدا لأحاديث الفتن. بيقول: كلاما فحواه أننا لا نروي أحاديث الفتن ولا نذكرها إلا لنعلم أنه كلما اقتربت أحاديث الساعة وأشراط الساعة ولا نذكرها إلا لنعلم أنه كلما اقتربت الساعة كلما عظمت الفتن. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشراط الساعة تفصيلا: حتى إذا ما رأيت منها ضاعفت العمل، لأن الفتن عمالة. فلما تلاقي شرط من الشروط تلاقي امرأة ماشية متبرجة وشعرها عامل زي سنم الجمل، يبقى ايه؟ اقتربت الساعة، تقوم تجري على المحراب وتزداد. انا اول مرة افهم ان هم الائمة اتاريهم كانوا بيحط، اول مرة افهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الاحاديث دي. بيتفصلها لنا كده احاديث الساعة عشان تبقى على، طبعا بيقام عليك الحجة بها ان خلاص اقتربت واخذت اماراتها ومع ذلك لم تعمل لها. فنحن ايها الاخوة نحتاج الى، في كل مجال في مضاعفة، في طلب العلم في مضاعفة، ثم في العمل في مضاعفة. احنا في زمن فيه من الفتن، فيه من الفتن ما فيه. أثر الصلاة أنك لما تخرج من الصلاة كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ثلاثة، مش كده؟ ويضرع إلى الله أن يديمه على حالة الطاعة. أخذ بيد معاذ بن جبل وقال والله إني لأحبك. ليه المقدمة دي؟ عشان عارفك هقول لك جوهرة بقى. والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني. قمة التجرد والتوحيد. لهيت أنا أقول الكلمتين دول؟ عدت في مكانك كما أنت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس حتى يستغفر ثلاثا، وبعدين يبدأ يثني ركبته ويجلس في مكانه يسبح عليه الصلاة والسلام. قعدنا في مكاننا، وأنا قلت لك قبل كده أبو الحسين النوري لما قالوا له احنا شايفينك كده بتقعد في حتة بتحركش أبدا، ده عمل معاك أثر، قال عمل معايا أثر عظيم جدا. قال له طب من أين تعلمت هذه الطريقة؟ السكون ده جبتها منين؟ قال نظرت إلى الهر إذا أراد أن يصيد كامل لما لصيده هادئا ساكنا لا يتحرك، فقل لما نجا منه صيده. بيجيبه لما يقعد يهدأ كده ويسكت، أنك تتعود تربع كده وتقرأ جزئين ثلاثة. فأثر العبادة أيها الإخوة، مصلين العشاء نص الليل، مش ما نصلى العشاء فكأنما إيه قام نصف الليل، نص ليلة، نص ليلة أنت عملتها دلوقتي أثرها عليك. كنا بنقول للإخوة في حلوان في قفزة الشبر إن مش كل شبرنا زي بعض كده ولا لأ؟ إذا قرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، على قدر شبرك، على قدر هذا التقرب، مش كل واحد. فهتبقى قفزتك شكلها إيه؟ هذا أمر يعتمد على قوة أقدام القلب وهو يقفز، مش المسافة إلى الله بتقطع بالقلب مش بالبدن. تلاقي واحد نحيف وضعيف ومتضاعف ومع ذلك إذا أقسم على الله لا أبره، وواحد بدين وسمين ويضعف في الميزان لا يسوي شيئا. ومن الأمارات الأشياء المدهشة واللي يعني برضو من الأشياء اللي أدهشتني النهاردة، إن بعد ما خلصنا الصلاة وأنا لسه في دماغي هم الإخوة بيكلموا كده ليه؟ مش المفروض يبقى فيه سكون وذكر وتسمع كده منهم التسبيح، السين بتاع التسبيح، التصفير ده بتاع سبحان الله الحمد لله، ولا مش كده؟ تسمع كده وتلاقي الهدوء بتاع زمان ده كنا بنشوفه حتى عند العامة. وانا لسه في دماغي لقيت اخ جه راح مديني ورقه ان في كثير من الاخوه زعلانين قوي من خطبه الجمعه، قلت ان عياد النصارى من هنأه مرتد. طب هو زعلان ليه قوي كده؟ قبل ما اقول لك يعني تفصيل ما قلتش كده طبعا، لكن انا انت زعلان لي قوي كده يعني لدرجه ان كاتب لي في الورقه، وفي ناس قالت انا مش جاي تاني، هو انا استكثر بكم من ضعف؟ انا قلت لك قبل كده انا شغال، مشايخنا علمونا كده. الله يمسيه بالخير ويسهل له سبل الجنه، والدنا الشيخ يعقوب حفظه الله قال لنا زمان كده، قال يا ابن انت إذا كنت ثلاثة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحبة ثلاثة، فلو كنت ثلاثة أنا هجيلكوا أحضر لكم أديكوا درس. وأنا راجل موظف، أنا اتعلمت كده، أنا موظف خدت أجري دلوقتي على الدرس ده، أنا ما خدتش. طب الجامعة ده اتملى وناس قعدت في الشارع، هاخد أجري ولا لأ؟ هاخد أجري عام يوميا أنا باخدها، يعني ما تقوليش حتة إن إيه الواد مضحك جاي مع وجلي كده يقول لي خد الورقة دي سيبها لك الإخوة، ما يجوش يا عم ما يجوش خالص، وراح اقعد في بيت رب العيال، انا عندي ستة عايز اربيهم. وانا اذا حسيت من نفسي ان جاي عشانك صدقني انت ما تعرفش العذاب اللي الواحد بيعيشه وهو جاي عشان الاخوة، وانت جاي عشان الناس ولا جاي عشان ربنا ولا جاي عشان ايه، الواحد بيحس احيانا بعذاب. مش عايز اقول لك كده، ممكن الواحد يخلو مثلا جانبا ويبكي من كتر ما هو مكسور مش قادر عليها عشان اروضها على هذا الامر ونفسي ابقى مخلص. فانت هتريحني، ما حدش جه خالص من هنا ان صار مرتد قوم روحوا يا عم. حاجات بقى ليبرالي ولاد مدحت ولا ايه؟ لا دي مش من مدحت، مدحت ادب من هذا واعلم بالله من هذا. نحسبه كذلك والله حسيب. انا في الخطبه قلت ان من هنا ان صار في عادي مرتد، قلت في درس الاربع من هم ان صار في اعيادهم ارتد. احنا قلنا الاعياد دي يا اخواننا، بصوا يا اخوان أصل ده أنا أنت عارفين إيه بقى اللي زعل في الموضوع ده؟ إن دي أصولنا من أخطر الأصول. شفت بقى شكلها عامل إزاي؟ ولذلك أنا ملاحظ لما بتكلم في هذه الأمور مع الإخوة أحس إن البعض تجهم كده، تنمر، لا فعلا تحس إن الصدم كده. دي أصول قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم، بص الآية، فإنه منهم. مش كلامي ولا كلام أبويا، قال قتادة: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري. إلا مسائل الولاء والبراء، لما سيدنا عمر كان ماسك الصحيفة بيقرأ فيها، فالنبي يقول له إيه دي؟ فقال: كتبها لي صديق يهودي من التوراة. والتوراة كانت كلها فيها حكم ووصايا وحاجات زي كده، فكانت تروق للصحابة لأنهم بيحبوا الأدب، وأي إنسان عاقل يسمع من الأدب طرفا تلاقيه يطير إليه ياخده يفرح بيه. فسيدنا عمر قاعد يقرأ فيها كده، وقاعد يقرأ بقى، ومن كتر ما هو مشغول مش واخد باله من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي بصله وبدأ وشه يتغير يتغير يتغير. طبعا على احنا قلنا قبل كده ملامح رسول الله متكلمة ناطقة، ملامحه عليه الصلاة والسلام بتتكلم، فهو يتغير وهو قاعد. فنظر إليه أبو بكر ونظر إلى عمر، قاعد يبص ويقرأ، وسيدنا عمر مشغول بالورقة مش واخد باله. فقال: ويلك يا ابن الخطاب، أما ترى ما في وجه رسول الله؟ فنظر عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتوب إلى الله. أحمر جدا جدا. الله، ده طب أنا عايزك تربط كده في حديث الغلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: رخص لي في الزنا. غضب، شهوة، وممكن تبقى فيها مجال للدعوة إلا الولاء والبراء. كان يقلب وجهه في السماء على الصلاة والسلام ويدعي كتير، ليه؟ يا رب ما صليش لبيت المقدس يا رب. ليه؟ أصل يهود النصارى بيصلوا لبيت المقدس، أنا عايز يقبل الوحد يا رب. ده صميم ديننا، إن أنت حاجة لوحدك متميز. وأنا عارف مقدار الفتنة اللي عاشها الناس بسبب هذه السياسة الأثيمة، هتدخلك في مزالك، هتلاقي نفسك محتاج تجامل. الإخوة كانوا لازم يفهموا ده، إن الأمور دي من أخبث الأمور التي يدخل المرء فيها، أقلها يضر بتوحيدك، الحاجة البسيطة كده. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: التشبه أدناه الحرمة وإلا فهو كفر. أدناه الحرمة حرام وإلا فهو كفر. وأعياد النصارى من جمل ده، بيقول لك ده بيقرأ بس، فقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتوا بتشكوا؟ والذي نفسي بيده لو بعث موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. عشان كده احنا عندنا إن شاء الله في درس السيرة عايزين نقول كده زي ما بنتذوق التوحيد: هل تذوقت اسم محمد عليه الصلاة والسلام؟ أصل اسم النبي صلى الله عليه وسلم ده كل نبي بيتوصى بيه باسمه كده، هيجي نبي من بعدك اسمه محمد، هتؤمن بيه؟ فبقى اسم ايه؟ كلنا الذي سمانا الله. مش مكتوب في اللوح ان انا ابويا هيسميني كذا؟ موجود ده من زمان قبل ما تخلق الدنيا ب 40000 سنه، لكن لما ينص على الاسم بقى يبقى ليه خصوصيه اخرى. فنفس القضيه ايها الاخوه، النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له: انت بتشك فيما انت فيه؟ والذي نفسي بيده لو بعث موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني. انا قدري اكبر من كده بكتير جدا. عشان كده في الصحيحين نهس نهسه، ما هو ده مشكلة القزامة اللي الإخوة عايشينها. قزامة، هو رسم لك واحد عريان وبيقول ده النبي، وثلاثة منتقبات، وواحدة رفع النقاب بتقول له: وهبتك نفسي قبلت، وانت بتقول لي تكفروا الدمع. يا سلام، وازاي تيجي عليه مع ان ده نص شريعة ونحن فيها في الوسط؟ لا، حفنا فينا بقول لك أدلة هو: هذا أمر أدناه الحرمة، ده عشان أرى في كتب صحفهم بس حصل له إيه؟ النبي قال له كده، ولو بعث موسى حيا وانت شاكك فيا فما بالك بمن أقر أعيادهم. هي مضادة لتوحيدك. العيد اللي أنا قلت لك فيه إجماع، طبعا فيه إجماع على حرمة ذلك كله، أي عيد حرام تبقى ارتكبته محرم، لكن العيد الذي فيه إجماع على الردة ده المعتزل قالوا كده، بس المشكلة أن الإخوة مش واخدين بالهم. اللي فيه إجماع على ردتهم عيد سبعة نازل اللي هم بيقولوا فيه إيه اسمه عيد إيه القيامة. إيه القيامة؟ يقولون أن ربهم مات واتدفن في الأرض وبعد ثلاث أيام طلع أغاثه أبوه بعد ثلاث أيام كانوا بيدلوا على أفاق قبل كده وأبوه سابه بعد ثلاث أيام أغاثه رحمة الله من الأرض وحطوا ده. أنا بعض أهل العلم بيقول قول النصارى بيقول قول النصارى بلية على البشرية يعني فضحوا البشر كلهم حتى الكفار فضحوهم بالكلام ده كلام يقولوش حد أبدا. هذا بقى لما أنت تروح داخل تقول له مبارك الله وكل سنة وانت طيب وانت طيب هو ده في طيب ده يبقى في طيب ده أفلا تعقلون. فالكلام ده يا أخوانا ما يتقليش أنا كلام ده ما ينفعش. هذا التوحيد لو ما زبطناهوش ابن القيم بيقول في غاثة اللهفان بيقول ولما اهتم المسلمون بعلم الفلسفة والمنطق سلط الله عليهم الصليبيين والتتار. طب والله ده الحمد احنا في كنف الله ما سلطش علينا حد لحد دلوقتي صح ولا لا؟ ده لما تعلموا الفلسفة والمنطق اللي بعض اهل العلم بيقول لك لازم يبقى عندك طرف من ده عشان تعرف علم المناظرة طرف بقدره يعني وان كان البعض يمنع منه ابتداء. انا مشكلة الاخوة ان القضايا دي اخوانا قضايا اصولية ما ينفعش فيها مداهنة ما ينفعش فيها ان انت تاخد وتدي معلش والله يا اصلي ما ينفعش. هم نفسهم ما احنا بنقولش ان الاخوة يعني احنا بنقولش ان الاخوة عارفين ولا حاجة احنا بنقول ان الاخوة بس مشكلتهم لا عارفين بيقول لك ربنا قام اليوم أيها الناس بيشوفش الإعلان بيقولوا كده وتلاقي نور طالع من الأرض راح طالع على السماء والعالم تفضل بقى تسبح وتعمل كده. أنت بتعبد رب كده عشان احنا ما تزوقناش التوحيد. قضية الإخوة احنا بقولنا دي قضية من زمان يا أخوانا وهي قضية ان احنا قاعدين نحفظ في الأصول في الطحوية وفي المعارج القبول وفي لكن مساس القلب. عشان كده انا قبل ما اخش في لا اله النفي والاثبات ونقول ايه النفي قبل ما نخش في الكلام الاكاديمي كنت عايز اقول المقدمة دي. هل انت مسرور منشرح الصدر تدري نعمة الله عليك في قول الله عز وجل وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لا إله إلا الله دي حاسس إنها من أعظم النعم بتقعد تهيم مع نفسك كده وتفكر فيها فتدر عينك ويخفق قلبك ويقشعر جلدك لما ترى عظيم نعمة الله عليك ولا لا؟ أو ده أصل التوحيد. آية الكرسي صدرها الله عز وجل باسمه العالم الكبير الله الله لا إله إلا هو. وقلنا خلينا مع حمد الله على هذه النعمة واستشعارها استشعار التوحيد أيها الإخوة. شوف الكلمتين دول يقول ابن القيم رحمه الله وأنا يعني قبل ما ندخل في الدرس مش عايز الإخوة يبقوا زعلانين بس هو ده أمر يضايق ولا ما يضايقش؟ قول دعك من الأعيان في فرق هنا احبصوا يا أخوانا يبقى يتعلم بقى نقول له نفهمه ولو فهمه حتى على هذا المنطق بجملة ولائه يقول لك ماشي يا عم مشيها بجملة الولاء. أنا قلت لك في الشوق إلى الشريعة قلنا الكلام ده لو إني إنسان أنا بقول لك عوض لو في إنسان خدوه في ميدان التحرير حرامي وقطعوا إيده قدامك هيطلع مننا اللي يقول لا ده بشاعة دي وما ينفعش مننا هيطلع اللي يقول كده لازم يكون في قناعة ورضا تام أولا. هو زي قضية زي دي انت تقدرش تواجه بهذا ده في اقل منها. ده الراجل بيقول لسيدنا عمر اني احبك في الله قال له انا ابغضك في الله قال لما قال لانك تلحن الاذان بقى يلحن الاذان لو شاف بقى كده هيعمل ايه. في فرق بين الكلام العام بيقول لي من سب اسلام كفر ارتد من سب الله كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من سب القرآن كفر. المسائل دي مسائل مجمع عليها. تيجي انت تقول لي فلان سب نعمل ايه؟ ما تقولوش انت كافر. تعال يا ابني انت عارف انت عملت ايه؟ انت بتفهم ولا بتفهمش؟ انت فاهم الحكم ده ولا ما انتش فاهمه؟ الراجل ده قاعد في المدينة في وسط البتاع ولا قاعد في البادية في حيث ليس لا يوجد العلماء اللي هي بيسميها العلماء بيسميها الأصوليون ايه؟ اللي هو ثبوت الحجة اللي هو إقامة الأسباب وانتفاء الموانع. انه سب أصب كنت عائل أعائل كنت زي ما النبي قال له كده قال له رسول الله زنيت قال له لعلك قبلت. انت فاهم يا ابني يعني ايه زنا؟ يا رسول الله زنيت لعلك بشرت أو ده اللي هيبقى في الأعيان. انما كقاعدة عامة موجودة موجود ده موجود دي قاعدة عامة. انما اللي راح وهنا مش هتقول له بقى انت روح لا ده لحن انت فاهم دي ولا عندك عنده عندك تأويل عندك شبهة عندك فاهمني. انا ده كان كلام عام ينبغي ان الانسان يعتبره. وانا قلت ساعتها على المنبر الكلام ده قلت هنا في الدرس قلت ايه قلت روح ارجع لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم بتاع ابن تيمية وشوف الكلام ده موجود فيه ولا لا شوف الاجماع ده مساق فيه ولا لا. الاحتفال بأعياد المشركين وباب طويل جدا. شو بقى ابن القيم بيقول ايه بقى خلينا بقى في الايه في التوحيد وحدوا الله كده وسيبك بقى من اللي احنا قلناه في الاول ده عكرنا به المجلس. خلينا في الايه في التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. شو الكلام ده؟ هل شعرت بهذا الصفاء في قلبك ولا لا؟ دي مسائل عايزين نرجع يرجع الإخوة إلى أنفسهم فيها. التوحيد ألطف شيء. طبعا الكلام ده له ما نعقب به إن شاء الله بعد كده. التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه. عشان كده بيتأثر بأي حاجة التوحيد شفت إيه فإنه منهم بيتأثر التوحيد زي ما هذكر لك في التخلية بقى لا إله النفي الأول وكيف ينفى هذا الشرك. وفي قول الله عز وجل ضرب الله مثلا رجلا طبعا أنت مش تعرف فضل التوحيد إلا ما تعرف الشرك وكيف إن الناس دايخة المشركون دايخين كل إنسان عبد مع الله عز وجل غيره داخ وتعب إلا أن تتوحد له الوجهة. فالله عز وجل يضرب لنا مثالا على هؤلاء الإيه في سورة الزمر على هؤلاء المشركين وهو مثال لكل المشركين ومثال لكل الموحدين. بيقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. آية في غاية الروعة. الواحد نفسه بس يعني مسائل القرآن وكده بتبقى مشاعر لو الواحد صدقت مشاعره ينتقل إليك برد الآيات. ربنا سبحانه وتعالى يمتعنا وإياكم بالقرآن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ده مثال العبد اللي بيعبد مراته ولا بيعبد الهوى ولا بيعبد الفلوس ولا بيعبد صنم ولا بيعبد حجر ولا بيعبد قاعد ايه متشتت متخبط حالته. يوصفها لك بقى بعض المفسرين اسمع الكلام ده بقى بقلبك كده يقول ايه انهما لا يستويان فالذي يخضع لسيد واحد اي نعمة لا اله الا الله اللي تحس بيها بقى ان ماليش حد الا ربنا بس الذي يخضع فالذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة والمعرفة واليقين وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه ووضوح الطريق والذي يخضع لسادة متشاكسين معذب معذب مقلقل لا يستقر على حال ولا يرضي واحدا منهم فضلا عن أن يرضي الجميع. بطول عمره واحد يلف وراهم عشان يرضي او هو يرضى مش لاقي، دايما تعبان دائما تعبان. وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه الأرض على هدى واحد، لأن بصره أبدا معلق بنجم واحد على الأفق، فلا يلتوي به الطريق أبدا. عارف لما تبقى تعمل، أما أنت نازل رايح فين؟ لله. وجاي منين؟ لله. وعملت ده ليه؟ لله. وما عندكش إلا كده، تلاقي نفسك إيه؟ مستريح، قد تجمعت قواك. بيقول لك لما تيجي تحس إنك مشتت كده وكلامك يلخبط يقول لك إيه؟ ركز. مش كده؟ ركز يعني إيه؟ يعني ده هي وجهة واحدة بس، ركز. أهو ده التوحيد. لا يلتوي، عشان كده دايما اللي بيتلوى في الطريق في غبشة في توحيده، لا يلتوي به الطريق، ولأنه يعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق، ومصدرا واحدا للنفع والضر. راحت قلب نعيم، راحت قلب مين؟ شيخ من مشايخ الإمام أحمد ويحيى بن معين، لما كانوا في الأول بيقولوا على قضية القرآن ومسألة كان الأول فيه شوية حياء، كان الأول موجودة في بق المأمون ومش قادر يقولها لأن كان فيه علماء الصدق واقفين. فكان ينظر إلى يزيد بن هارون ويقول لولا هذا لأظهرت القول بخلق القرآن، فيقول له ومن هذا؟ إيه يزيد بن هارون يعني؟ فكان يقول هذا إذا غضب غضبت له العمة. بعد كده بدأ يمتحن، فامتحن جماعة من الأئمة، كان الامتحان كده ايه؟ واحدة واحدة. هتقول القرآن مخلوق؟ لا، مالكش عندنا فلوس. فدخل هذا الرجل عليهم وكان عنده في البيت 40 نفسا بيأكلهم، تقريبا بقى مثلا متجوز 4 وعيال وبتاع، فأربعين إنسان في البيت بيأكلوا ويشربوا وهو العائل لهم. فدخل على الإمام، على نائبه، فقال له إن الخليفة قد وجهني لأمتحنك، ما تقول في القرآن؟ أمخلوق هو؟ قال قل هو الله أحد. أمخلوق هذا؟ فقال إذا ما تقول في القرآن؟ قال ليس بمخلوق. قال فإن الخليفة قد أمر بمن عصاه في هذه أن يقطع رزقه من بيت المال، ما لكش مرتب عندنا. بص بقى عمل ايه النبي بتقول كده، فولاه قفاه. اول ما قال له كلمه دي راح مديله ظهره كده، كان ايه اللي انت بتقوله ده؟ فولاه قفاه وولى وهو يتلو قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. شفت التوحيد بيتالق ازاي؟ راجل المعتمد ابن عباد، فاكرين الخطبه؟ شوف وصل لحضيض الموالاه ازاي، كان بيبوس رجل الفونسو دول، لكن لما تألق الولاء والبراء في قلبه والتمايز حصل ايه؟ قال الكلام الضخم ده، قال يا بني إني لأن أرعى الجمال لملك مراكش أحب إليه من أن أرعى الخنازير لملك النصارى، والله لا يتحدث التاريخ عني على منابره أنني قد رددت الأندلس كافرة ولا أذكر عليها بالذم كما ذكر غيري. شو الكلام ده؟ كلام رجالة صح؟ بعض المواقف يا رجال حرائر، والبعض يا ابن الأكرمين إماؤه. فلأنه يعلم أن الرزق في السماء يديله قوة في القلب. طبعا الراجل ده روح على البيت، من جملة الفائدة يعني، روح على البيت، دخل راح له أحمد بن حنبل وأحمد بن معين، قال له عملت إيه يا إمام؟ قال ما خذلتكما، ما أقررت له بشيء. فدعي له بخير ومشيوا. بالليل لا واحد بيخبط على الباب، بيت فلان؟ قال له أيوة بيت فلان. قال له خد الكيس ده، ايه ده؟ في 1000 دينار ليك على اول كل شهر كيس زي ده. وخب بعضه مشي وما عرفوش هو مين. وفي السماء رزقه. التوحيد ده لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. عشان كده يا اخوانا من جملة بقى ما الاخوة هتخصمني عشانه، الصنم اللي احنا نصبينه النهاردة عيش حرية عدالة اجتماعية، ده صنم. ايه بقى عيش حرية عدالة اجتماعية؟ ده انت انما ثرت ليه؟ عشان اقطد التوحيد. وأطد الحكم بأنزل، أرسي قواعد الحكم بأنزل الله، أن يحكمنا الله عز وجل. بعد كده تأتي العدالة على وفق حكم الله، مش العدالة بتاعت الليبراليين. بعد كده تأتي الحرية والأكل والشرب والاقتصاد، كله على وفق إيه؟ على وفق ما قاله الله عز وجل. وده لازم نتنبه إليه، ويتنبه إخواننا جميعا اللي هم دخلوا في السلك الدبلوماسي، ولازم نشيع ده بين الناس. ليه؟ لأن لما أذاعوا امبارح محاكمة أبي يحيى، أسأل الله عز وجل أن يفك أسره وإخوانه، لما أذاعوا امبارح الناس صارت، لأن طبعا ظهر أن القاضي إيه؟ مستعبط، مش كده ولا لا؟ فكرك بزمان وبأطعن وبأشوف والكلام ده. ففوجئنا لقينا ان الناس صارت، وكم من كلامهم امال فين السلفيين اللي انتخبناهم بتوع النور والأصالة؟ حد قال كده؟ ما يشوفوا لنا القضية دي. لا، انت اصل البيعة كان ايه؟ كان ايه؟ الجنة يا اخوانا، صلوا على النبي كده، اصل دي اصول. لحسن انت هيطلبك، انت عارف لو جاعوا، لو امريكا قالت لك اصعن عنك القمح مفيش عيش، هيقول لك هات لي عيش يا اما انا حفر، انت مش قضيتي بقى. ده كان شيء لازم يبث في الناس. بايع النبي صلى الله عليه وسلم الانصار بيعه العقب، واحنا ملتصقين بالسلف. ما السلف ازاي ملتصق بهذا الجيل، ملتصق بالسيره، ملتصق بهذه الاحداث. بايع الانصار، قام عبد الله بن رواحة فبسط يده إليه وقال: يا رسول الله نبايعك على ما؟ قال: على أن تمنعوني مما تمنع منه أزوركم، نسوانكم وعيالكم. قال: هذا إذا أتيتنا، يعني ما لناش دعوة لحد ما تخش بيتنا. دخلت بلدنا خلاص، طول في السكة بعد، مش قضيتنا. كويس. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال له ابن رواحة: إذن وما لنا يا رسول الله؟ فقال النبي: إيه؟ سوار كسرة؟ قال له: عيش حرية؟ ما قالوش كلام ده. قال له: فما لنا؟ قال له: الجنة. فأصل بيعتنا على الجنة، تخش الشعب بتقعد 3 سنين تأكل ورق شجر وتراب، أصل البيعة على الجنة. فإذا علم المرء أن مصدر الرزق واحد، قوي قلبه على رزقه. صح ولا لا؟ تهولنه الدنيا بقى. هو ده تألق التوحيد والقوة، فيعرف مصدرا واحدا للحياة والقوة والرزق، ومصدرا واحدا للنفع والضر، ومصدرا واحدا للمنح والمنع، فتستقيم خطاه على هذا المصدر الواحد، يستمد منه وحده، ويعلق يديه بحبل واحد يشد عروته، ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد لا يزيغ عنه بصره، ويخدم سيدا واحدا يعرف ماذا يرضيه فيفعله، وماذا يغضبه فيتقيه، وبذلك تتجمع طاقته وجهده، فينتج بكل طاقته وجهده، وهو ثابت القدمين على الأرض، متطلع إلى إله واحد في السماء. ثم يعقب على هذا المثال، بيقول على كلام ربنا الآية يعني، ثم يعقب على هذا المثال بقوله: الحمد لله. قال إيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشكسون، ورجلا سلما لرجل، وبعدين قال إيه؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، لأنهم إيه؟ لا يستويان مثلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أو الحمد لله. اما ما كانش يستوي المشرك والمؤمن، عشان كده احنا قلنا للاخوه، وبرضه حسيت ان حد بصص لي ومسبحين لي كده، ان انت راسك مش حد راسه براسك ابدا على وجه الارض، عشان برضه تعرف ان المساواه الليبراليه المطلقه ما تنفعش، ما حدش راسه براس المؤمن ابدا، لقول الله: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. في حد يقول الكلام ده؟ تجعل من وحد الله كمن سب الله بولد؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أبدا. الحمد لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن والطمأنينة والاستقامة والاستقرار، وهم مع هذا ينحرفون وأكثرهم لا يعلمون. كلام رائع. حسنا ده بقى احنا يا اخوانا ولا ما حسناهوش؟ لا تشعر به إلا إذا وقفت على ضده. إيه هو الضد؟ الشرك. إنك تعرف بؤس الأمم في شركهم، بؤس. تقف على مثل هذا المثال حينما نعرج على قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ساعتها بدون ما تملك هتعمل ايه؟ وكبره تكبيرا. ساعة ما تطلع على هذا، لما نعيش ونقعد نفكر مع بعض كده، لو كان، بنقول لو كان، وده تعليق على مستحيل كما يقول العلماء، لكن عشان تتصور الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الذي لم يتخذ ولدا. الناس اللي اتخذوا ولدا دول اللي العالم زعلان عشان بنقول ان هو لا يستوي انت وهو. شوف بيقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وهو يتحدث عن النصارى الضالين، بيقول أفليس هو الدين الذي أسسه أصحاب المجامع. أنا بذكر لك الناس دي ليه؟ عشان تعرف ما أنت فيه من نعمة، عشان تتمسك بتحس هو ده الراحة والهدوء. قلت طب ما ده الكلام ده بيزعل أهلي، ده الكلام ده موجود في القرآن. طب ما أنت لما بيرسم واحد عريان وبيقول إن ده النبي أنت بتزعل لأنه بباطل ولا بحق؟ ما هو بيقولوا كده النهاردة في الإعلام اللي انتوا عاملين تسمعوه ده طول الليل والنهار عشان تتابع الأحداث، فبيقول لك كده ما انت برضو ما تجيش ناحيته هو لا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى مالهم؟ المالهم؟ المالهم؟ كمل الآية كده. قال لكم الذكر ولهم قالش مالهم؟ تعرف ده معنى ايه؟ شوف الخبل كأنه كده يعني، شوف الخبل، شوف اللات والعزة، شايف المسخرة دي. ولذلك العرب قالت ايه اول ما صعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت لك دي دقيقة من الدقائق اللي نوه عليها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، رائعة. قال هذا الدين لا يستقيم الا بالانكار على العقائد الاخر. عشان كده كان في واحد بيعبد الشعر وانه هو رب الشعر، الشعر كوكب. الراجل بيعبد الشعر والتاني جنبه بيعبد هبل والاثنين حبايب. اشمعنى لما طلع النبي بدين جديد زعلوا؟ لأن الدين الجديد ما خرج ليكون معهم في إطار واحد، وإنما خرج عن هذا الإطار منكرا عليهم. عقيدة أحدية لا تسمح لشريك قط. عشان كده لما يقولك احنا عايزين نأصل الدستور الجديد ده هيطلع على كل طبقات المجتمع، مش هينفع، لازم اللي يحكم فيه بس الله. انت مقتنع بالكلام ده ولا في كام واحد بيبرقولي كده؟ مقتنعين بالكلام ده ولا زعلانين؟ عقيدة أحدية لا يشرك معها شيء. ده كلام أصول بيتحط. تقول لي بقى يعني مثلا طب ما احنا دلوقتي لازم تتخذ بالتدريج وبتاع، دي قضايا ثانية. انا قلت لك ده انا بذكر لك منهج أصول. انما ما حدث دلوقتي والفتاوى اللي خرجت والكلام ده، ده كلام ايه؟ ده استثناء، ده استثناء. انما احنا نذكر الأصول اللي هي عند مشايخنا انفسهم اللي بيفتوا ده دلوقتي. وانا قلت لك مثال على ده، لما افتى المشايخ وقالوا ندخل المرأة البرلمان، الشيخ ياسر قال ايه؟ قال انا لا ادين ان هي تخش البرلمان دولية، لا يجوز. لكن اتضحت عندي مصيبة اكبر، وهي هيدخلوا العلمانيات يحطوا الدستور، فقلنا ندشن دي مكان. يبقى فرق بين الايه؟ بين الاصول والايه؟ والفتوى. فرق بين فدي الاصول دي اللي احنا عارفينها خلاص، زي ما هو الشيخ بيقول لك كده، دي اصوله عنده ثابته ما بتحركش. انتوا واخدين بالكم من ده ولا مش واخدين بالكم؟ ده شيء ينبغي ان يفرق بينهما. عارفين ليه؟ لحسن الجيل اللي جاي يورث ان ده الدين. لما طلعوا في ثوره 19 وانا حكيتها لك، والراجل حط الصليب في المحراب وعمله، وطلع سعد زغلول ورفعوا يحيى الهلال مع الصليب، هو ده اللي خلى الاخوه زعلت وقالوا النهارده ما هو ده الرواسب، لانه كان لازم ينكر عليه. قلت لك عذر العلماء اللي كانوا بينكروا ده، زي الشيخ رضا رشيد رضا وزي الشيخ محمد حمد الفقي وزي غيره، انه قال لك بالمصلحه والمفسده، قياس المصلحه والمفسده، ان احنا عايزين الانجليز يخرجوا وبعدين نبقى نفضل سعد زغلول بقى نمسكه بقى نقشر له القصب ولا العصا، مش كده؟ لا الانجليز خرجوا ولا سعد امسك له العصاي، لان طبعا هو الاصل ما بقاش كده. لكن الشاهد ايها الاخوه ان اذا عرفت ضلال الاخر، بيقول ايه الشاعر؟ بيقول ايه؟ ضداني لما استجمع حسنا، والضد يعرف ضده بالضد. يعني لما تقف على بؤس الشرك، قال عمر رضي الله عنه ان الاسلام ينفلت عروة عروة بأقوام يأتي أحدهم في الإسلام لا يعرف الجاهلية. لما تعرف الجاهلية تقول الحمد لله اللي ربنا نجانا. كان الصحابة يقعدوا مع بعض كده ويقعدوا يتذاكروا كيف أن الله نجاهم من عبادة الأصنام، يقعدوا يتذاكروا ذلك، وربما تضحكوا وابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ابن القيم بيقول ايه بقى على هذه العقائد، شوف الناس دي تعبانة ازاي في حياتها. بيقول أفليس هو الدين، شفت يعني لو طلع لو قلنا دلوقتي اجهاد هتقول لي مع السلامة يحيى نابليون. هو ايه ده عم ابراهيم ساعه قاعد يزعق من ساعه الخطبه ده؟ توهنا هو ايه ده؟ مكنه دي اللي بزعق دي؟ انا وانا في الخطبه حسيت ان بقيت متحسب ان انا انفجر، قول هيحصل حاجه انفجار دلوقتي. شوف يا اخوانا بيقول ايه، افليس هو الدين الذي اسسه اصحاب المجامع المتلاعنين على ان الواحد ثلاثه والثلاثه واحد. لما تقعد تقرا في المساله دي اجتمعوا مش عارف ايام الاسكندر المقدوني، واجتمعوا ايام مش عارف مين، واجتمعوا كل ده خلص بفكره ايه؟ عايزين نحل المصيبه دي ازاي ثلاثه ويبقى في النهايه واحد. عايزين يحلوا الموضوع ده، وصلوا لايه؟ قالوا لا انت تزعل ولا انت تزعل، هم ثلاثه وهم واحد. فاللي يسكت على ده يبقى ايه؟ يبقى عقله طار، مش كده ولا لا؟ والله هتصلوا على النبي يا عم، خليك هنا ما تخافش مش هينفجر. عايز يقول ان اللي يرضى على هذا الامر يبقى ايه؟ يبقى عقله خارب. ايه بقى ثلاثة ويرجعوا في واحد؟ يقول فيا عجبا كيف رضي العاقل ان يكون هذا مبلغ علم عقله ومنتهى علمه. افترى لم يكن في هذه الامة من يرجع الى عقله وفطرته ويعلم أن هذا عين المحال، وإن ضربوا له الأمثال واستخرجوا له الأشباه كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت وامتزاجه به باتحاد النار والحديد. بيقولوا له أنتوا هم ازاي بقوا ثلاثة في واحد؟ قال لك أو ازاي بقى عيسى ده إله؟ بيقولوا النصارى ايه؟ قال لك إن اللاهوت اللي هو الجزء الإلهي والناسوت ده الجزء البشري. اللاهوت ده نزل دخل جوه الجزء البشري بقى ايه؟ اتلخبطوا في بعض كده اهو، فبقى اللي موجود ده اله. طب قبل الصلب ولا بعد الصلب؟ قال لك لا قبل الصلب. طب لما هو واحد اداله بالقفا ادى اللي قبل الصلب يبقى ادى الاله ولا ادى البشر العادي؟ لو قلت اداله هو كان ممتزج يبقى الاله خد بالالم، يبقى اعذرني انا ما معبودش حد بياخد بالقلم، انا ممكن اكون عشت حياتي كلها ما حدش اداني بالقلم، ابقى انا احسن من الهي؟ لا معلش. ولو قال ان ده سابه وخلع يبقى نادل، صح ولا لا؟ تبقى دي نداله ولا مش نداله؟ نبقى مع بعض حلوين، اول ما نيجي عند التلطيش تمشي. وهذا المثال اصلا لا يجوز، لا العلماء يعلمون في العقيدة يقول لك ايه؟ يقول لك اسماء ايات الصفات تمر كما جاءت من غير تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. اوعى تضرب امثال، اوعى. العلماء مش بيلاقينونا كده مشايخنا؟ لقنونا ذلك. هم رحم الدين مثل ازاي يا عم؟ قال لك كاتحاد الحديد بالنار، فضربوا مثالا بمخلوق لو في عاقل كان يقول لا ما تقولش كده، لكنهم لم ينكروا عليه. وبعضهم يمثله باختلاط الماء باللبن. انا عايزك تاخد بالك بس ان هم دول اللي بيطلبوا منه حوائجهم، بيقولوا ان انت هترزقنا وهتدينا وهتطعمنا، ده الشكل ده عشان تعرف كيف انت وهم. شوف انت بقى فين؟ الحمد لله. او تطلع بقى الحمد لله منين؟ من صدر صدرك يومها لما تعرف هؤلاء. وتشبيه اخرين ذلك بامتزاج الغذاء واختلاطه باعضاء البدن الى غير ذلك من الامثال والمقاييس التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما حتى صار حقيقة واحدة حقيقة أخرى. تعالى الله عز وجل عن إفكهم وعن كذبهم. يقول ولم يقنعهم هذا القول في رب السماوات والأرض حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه وساقوه بينهم ذليلا مقهورا وهو يحمل خشبته التي صلبوه عليها، واليهود يبصقون في وجهه ويضربونه، ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات، وتركوه مصلوبا حتى التصق شعره بجلده لما يبس دمه بحرارة الشمس، ثم دفن وأقام تحت التراب 7 يناير، وأقام تحت التراب 3 أيام، ثم قام بلاهوتيته من قبره. هذا قول جميعهم، ليس فيهم من ينكر منه شيئا. فيا للعقول، من القيم بقول كده، فيا للعقول، كيف كان حال هذا العالم الأعلى والأسفل في هذه الأيام الثلاثة؟ مش الإله اللي بيدبر في الأرض، مش هما بيقولوا كده، وسبع عيني هيقولوا كده. انت لما تخش كده تقول له بقى ألف مبروك، هتخش تقول له ألف مبروك، اقول له انا عايز اقول لك بقى، وكان انت بتقول ايه النهارده؟ هقول لك ده الاله بتاعنا اتدفن وعمل، واقول له امال كان مين اللي بيمشي الدنيا؟ اتباعه، يبقى اتباعه الهه لم ياتمروا بامره، مش كده ولا مش كده يا عم؟ واحد توحيد بقى يخرج من صميمك. شوف ابن القيم بيقول ايه، كيف كان حال هذا العالم الاعلى والاسفل في هذه الايام الثلاثة، ومن كان يدبر امر السماوات والارض، ومن الذي خلف الرب سبحانه وتعالى في هذه المدة، من اللي عاد مكانه، ومن الذي كان يمسك السماء ان تقع على الارض وهو مدفون في قبره. ويا عجبا، هل دفنت الكلمة معه بعد ان قتلت وصلبت، ام فارقته اللاهوت، ام فارقته وخزلته أحوج ما كان إلى نصرها له، أم خذله أبوه زي ما بيقولوا إن إيه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وحاكي الكفر ليس بكافر، أم خذله أبوه وقومه؟ فإن كانت قد فارقته، يعني الكلمة واللاهوت، وتجرد منها، فليس هو حينئذ المسيح، وإنما هو كغيره من أحد الناس، وكيف يصح مفارقتها له بعد أن اتحدت به ومازجت لحمه ودمه؟ وأين ذهب الاتحاد والامتزاج؟ وإن كانت لم تفارقه وقتلت وصلبت ودفنت معه، فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإله وصلبه ودفنه؟ ما هو اليهود يقول لك كده أن يعقوب حارب الإله وغلبه كمان، عقائد مشوشة، حد يعبد الله بتخش معه مصارعة تكسبه؟ مش ممكن، مش كده ولا لأ؟ تعبد ازاي ده؟ يقول ويا عجبا اي قبر يسع اله السماوات والارض. شوف انت بتقول ايه، واسع كرسيه. ابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، ده واسع السماوات والارض، فما بالك بالعرش، لمن يقول ان ده غير ده يعني، فما بالك بالعرش الكبير المتعال. شفت الفرق بينك وبينه؟ عرفت بقى ليه فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ شفت انت فين؟ انه ينبغي ايها الاخوة الان ما يتنادى به اهل العلم، انه ينبغي ان ينشأ جيل لا يستعد لتنازل لانه معتز بعقيدته، ده سبيل الاعتزاز. يقول ابن القيم اي قبر يسع اله السماوات والارض، هذا وهو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، الحمد لله، قول الحمد لله، ثم الحمد لله تعالى الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يا ذا الجلال والإكرام كما هديتنا للإسلام أسألك ألا تنزعه عنا حتى تتوفانا على الإسلام. كلام ابن القيم، والواحد قاعد يفكر في الحتة دي كده، يقول يا ترى الواحد متضمخ بهذا الوسخ العقدي. تخيل كده، توقع انت كده، وخطب التوحيد الخطب اللاهبة، كيف يخرج الإنسان ويطلع على المنبر ويعرب عن هذه العقيدة؟ لما بتطلع النهاردة تعرب عن الله، تقول ايه؟ بملء فمك قاعد تتكلم والناس صدرها للنهاية مفتوح كده. تخيل بقى صاحب العقيدة ده لما يطلع كده يعلن على الناس، يقول لك وأننا نوحد الله الذي ليس هو إلا ثلاثة، وقد خزلوا هؤلاء الثلاثة في واحد، وهو كلمة من السماء نزلت إلى الكلمة التي في الأرض، والروح بقت إله، وصار الإله روحا، وامتزج امتزاج اللبن بالماء. تعال تسمعوا كده، روح إلا إله ولا إله إلا روح، يا نهار اسود، الراجل خرف، مش انت هتحس كده؟ وازاي الواحد يقول، وازاي يقول عقيدة اليهود دي؟ تخيلوا بقول كده، وإلى هنا نحبه من شغاف قلبنا ونضحي لأجله بكل شيء، ولم يزل بيننا وبين اليهود ثار، ضربوا ربنا بالآفة. أنا هقول الكلام ده للناس؟ تقدر إيه ده، يجهر بمثل هذا؟ الحمد لله، والله الحمد، وقول الحمد لله. وولد بقى ونزل بالمخاض ونزل بال... مش كده؟ وتضم انت كل ده هتقوله بقى اتولد ازاي، حد يطلع كده اتولد ازاي زي ما العالم ما بتتولد. يعني نزل كده والدم والخلاص والداية والكلام ده. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، اذا مات الاله بصنع قوم اماتوه فما هذا الاله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه؟ وإن سخط الذي قد فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه، كان أقوى منه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وقد خلت وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد إلى قفاه؟ وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه؟ الحديد ما كسفش، ده عقبة بن عامر وقف كده وقالوا الأرض دي فيها سباع، اوعى تقعد، قال لهم سباع. فتألق التوحيد. أصل التوحيد ده ليه إيه؟ بس أنت لما تاخده في قلبك تلاقيه كده يبرق، أحيانا تلاقيه على طول وشك يتقلب يبرق. فبرق التوحيد. حيوان مين يا عم؟ راح قايم وقف على تبة وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها السباع. الجيوش واقفين كده ولو هو بيتكلم للهوى كده، هو بيتكلم مين؟ عقبة بن بيتكلم مين ده؟ قال أيتها السباع أيتها الهوام إننا جند محمد، فإن كنتم ستنصروا دينه فأعلمونا نترككم ونرجع، وإلا أفسحتم لنا لنعسكرها هنا لننصر دينه. اللي بيروي الحكاية دي بيقول إيه؟ فرأيت والذي نفسي بيده كل أم خرجت تحمل ولدها. الأسد سمع كلامه. فإزاي الحديد دخل عباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه؟ طب خلاص حصل دي وفوتناها، طب انت بتعظم الصليب ليه؟ ده انت المفروض كل ما تشوفه لما زعبته صح؟ لا صحيح، صح ولا لا؟ ما هو ده اللي آذى لك، مش هو ده اللي اتصلب عليه لما قال اما قال له ريتشارد قلب الاسد، قال له صلاح الدين كده، قال له فين كان صلاح الدين؟ خد منهم صليب الصلابوت بقى الخشب اللي هم بيقولوا صلب عليها المصلوب دي، فقال له فين؟ قال له خد الخشبة دي ما تسويش عندي إلا خشبة. صلاح الدين قال له كده مش زي الفيلم بتاع أحمد مظهر، الفيلم كان هكس، اللي قال له كده صلاح الدين قال له كده، قال له دي ما تسويش عندي إلا خشبة. وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ زي ما حلتوش وقتلتوه وكسرتوه. إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتثمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا، فدسه ولا تبسه إذا تراه. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده، فإنك من عداه، فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، وقد فقد الصليب، فإن رأينا له شكلا تذكرنا ثناه. هم قالوا أن الصليب الثاني ده تشد، احنا بنعمل ده رمز، قالوا ده ما كل ما تشوفه يبقى عقدة نفسية، أول ما تشوفه تقول هو ده اللي خرب بيتك اللي عملت في الإله بتاعنا كده، مش كده؟ فيا عبد المسيح أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه. تقول بقى الحمد لله على التوحيد ولا لا؟ بدل ما كانت تبقى المسألة كده، اليهود مثلا، أخبار اليهود، يقول ابن القيم فأول تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيها وقرب العهد بإنجائهم من فرعون وإغراقه وإغراق قومه، فلما جازوا البحر رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها. شوف النظرة دي، ماديين البحر. انتوا عارفين يا اخوانا البحر حصل له ايه ايام سيدنا موسى؟ البحر ده كام كيلو لتحت؟ مش عارف الاخوة بقى المتخصصين يعرفوا كده، كام الف كيلو لتحت؟ تخيل ان البحر ده حصل ايه بقى؟ انحصرت المياه خالص وبقى سكك شوارع كده لبني اسرائيل، والبحر تقلب حاله. فاكرين تسونامي يا إخوة؟ تسونامي كان شكله مخيف. ليه كان شكله مخيف؟ مش بس عشان ارتفاع الموج، عشان كان الموج أسود أتى من حال البحر، البحر كله اتقلب كده، فجيل جاب اللي تحت فوق اللي فوق تحته طلع اسود بقى بالطينة اللي تحت. فتخيل بقى موجة مية داخله عليك زي الجبل الأسود كده، جبل أسود، فبقى مرعب. فالبحر لما حصل معاه كده كان الموج كالطود العظيم. فمر بنو إسرائيل ففتح الله لهم نوافذ. لما معدين كده ونيجي نسأل الأخ فلان فين، تبص كده تلاقي الايه الموجة واقفة كده وفيها شباك يتفتح لك. شوف الآية دي، تصور، أنا عايزك تتصور، والإمام ما بيصحش إلا التصور، تتعود تتخيل كده. راح مفتوح له فيها إيه؟ شباك. تبص كده أروح مسلم، إزيك يا عبده وأنت ماشي، عشان تأنس، لأنه مرعب الشكل ده، مرعب. أنت عارف البحر نفسه مخيف لما تركب وتروح العمرة بري ولا حاجة، ربنا يرزقنا وياكم الحجة والعمرة وتروح بحري بحري وأنت راكب كده وتلاقي الموج بيخبط وتعبد. مرة رحت زمان بحري، وبعدين حد بيقول لي ده الواحد لو وقع على ما ينقذته بقى مشكله، هيصوت مين اللي هيسمعه؟ قلت له ما انا لو وقعت مش مصوت، لان مين ده؟ مين اللي هيسمعني لو وقعت؟ وهم ماشيين فجاه يعني، اقصد اقول بص الايه عامله ازاي، وبعدين انت عديت بشويه ببص وراك لقيت البحر اطبق على فرعون فدعسه ومن معه. عدوا لقوا واحد عامل صنم وبيسجد ليه، قالوا له اعمل لنا واحد زي ده. بقى هو ده اللي عمل لك الايه دي ده. لكن هم قالوا ايه؟ قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الماديه قتلتهم، الماديه. وعلماء النفس بيقولوا ان في قسط من الغيب لا تصلح النفس الا به، لازم تعلق النفس بشيء مش موجود، مش هتصلح الا كده. تبدا يحصل لها خلل لما يبقى كل اللي هي عايزاه موجود، يعني كل شيء بيؤمن به موجود قدامه عينا، يحصل لها خلل، لازم يكون في غيب. ولفظة الإيمان لفظة لا تصح إلا مع الغيب، مش كده؟ ربنا قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لازم. إنما أنا لما أقول لك أنا مؤمن بكوباية اليانسون دي، اللفظة دي غلط. ليه؟ لأنها قدامي، لازم تبقى مش موجودة. يعني أقول أنا ما أقولش أنا مؤمن بكوباية اليانسون دي، لما أقول أنا مؤمن إن الباشمهندس صمح يعشينا بعد ما نخلص الدرس ده، ده يبقى إيمان بقى في القمة. ومن تلاعبه بهم عبادتهم العجل من دون الله. شوف تنزيهك لربنا. شوف سيدنا إبراهيم، والله وأنا بقرأ المقطع ده قبل ما أجيلكم افتكرت سيدنا إبراهيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. قاعد كده في الغار لوحده سيدنا إبراهيم، وبص كده لقى السماء سودة خالص، ولقى حاجة بتتألق، كوكب يتألق بيلعلط كده. فقال هذا ربي. ليه بيبحث عن إيه؟ أكمل شيء وأجمل شيء. ودي عقيدتنا، بنقول ايه؟ بنقول ان كل صفة كانت صفة كمال لمخلوق، كانت صفة مدح لمخلوق فالله اولى بها، وكل صفة كانت صفة ذم لمخلوق فالله اولى بها، مش كده؟ فالله اولى ان يتنزه عنها يعني سبحانه وتعالى. تبحث عن الكمال في كل موضع، عشان كده كمال الشريعة. اما قلنا الشريعة عايز تتغزل في شرع الله، تتغزل كده، تقعد تتغزل في الاسلام وانت مش شايف الاوضاع مقلوبة والعالم عاملين زي المجانين، وانت ماشي تقول ايه؟ تقول الحمد لله بقى الشريعة. الشريعة تفضل تذكر احكام الشريعة وتقول يا سلام، لا هذا مما يشوقك الى حكم الشريعة. البعدة لما حب السامري يعمل لهم اله، طب اعمل بقى حاجة تكون حتى يعني عالية في نظرهم، عارف عمل لهم ايه؟ عجل. عجل. طب والاسد مثلا كانت تمشي، وان تعجب من عجله فعجب من سمع له. اللي راح قال له ماشي ده وعبدوه والدنيا مشيت، ازاي الكلام ده؟ ده مش عبدوه بس، ده ربنا بيقول واشربوا في قلوبهم العجل، يحب من يعني من شغاف قلبه. فانظر من تحب، انظر من تحب يا عبد الله. وطبعا قولهم ان العزير ابن الله مصيبهم كبيره في الحقيقه. من تلاعب، من شرك الامم ايها الاخوه، خلاص، من شرك الامم ايها الاخوه ايضا، حينما تتعجب من ايه؟ من عبدة النار. يقول ابن القيم، انا بقول لك كلام ده ليه، احنا زي ما بنقول كده بفكرك، بس بنقول ليه؟ عشان تقول الحمد لله. فانا عايز المجلس ده كده دائما يبقى صدرك يجيش وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله ان وجهتك واحده، انك بالسلام، انك بعد كده تلاقي من دي نعمه محتاج انك تقعد بقى وتفكر فيها وايه وتحمد الله عليها. يبقى من جمله الورد انغزو، من جمله الورد اللي يكون ليك ورد التفكر والتامل. يقول ابن القيم: ومن كيده، كيد الشيطان يعني، وتلاعبه ما تلاعب بعباد النار حتى اتخذوها الها ومعبودا. وقيل انها كانت من عهد قابيل، ابن جرير بيقول كده، بيقول انها كانت من عهد قابيل لما النار نزلت كلت القربان، قال له ايه جه الشيطان وقال له دي كانت دهية ديت السبب ان كان بيعبدها اخوك، فعشان كده فاتخذ بيتا للنار، ومن يومها والناس يعبدون هذه النار. فمنهم من يحرم إلقاء النفوس فيها. شوف الاضطراب بتاع ده، اتنين بيعبدوا النار، واحد بيقول حرام النفس تترمي، والتاني بيقول ده أعظم قربان إنك ترمي فيها ناس. ويجهزون إنسانا ويلبسونه من الحلي أعظم مما كان يلبس ليلة عرسه، حتى إذا ما قابل النار ووقف عليها وهي تتأجج طرح نفسه فيها، فضج الحاضرون ضجة واحدة بالدعاء له، وغبطوه على ما فعل، فلا يلبس إلا يسيرا حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشكله وهيئته، فلا ينكرون منه شيئا، فيقول هذا هو الحق وهذا هو الدين. يجيبوا واحد ويلبسوه ويهيئوه ويروحوا مسكينه رمينه في النار، يقوم داخل النار أول ما يترمي جوه النار يحصل إيه؟ الناس يقول الله مش عارف إيه، ويضجوا على الحاجة العظيمة اللي حصلت دي، إن الراجل رمى نفسه في جهنم، في النار يعني، رمى نفسه في النار، يروح جاي لهم الشيطان بقى وهم في قمة الكفر كده، الشيطان يطلع له، يقوم جاي له الشيطان ويعمل له ايه، ويقوم قايل له شفت، يجي له في شكل الراجل ده ويقول لهم على فكرة انا دخلت الجنة والدنيا كويسة جدا. طبعا ما فيش أدلة. شفت لما سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، تعرف بقى الفرق بين سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، قال لهم ايه، اوقد نارا عظيمة، قال لهم مش انا النبي امرني عليكم، قال له قال لهم خشوا النار عشان عصوه. فقال بعضهم: وهل أسلمنا إلا لنفر منها؟ في أدلة ونظر. وقال بعضهم: وهم بعضهم أن يقتحمها، لعظم حق الأمير هم بعضهم أن يقتحمها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لا يعذب بالنار إلا رب النار. وقال إيه؟ قال إيه؟ إنما الطاعة في، جزاك الله خير، إنما الطاعة في المعروف. ومنهم زهاد وعباد يجلسون عندها صائمين عاكفين. ومن تلاعبه، يعني تخيل انت مثلا، انت قول الحمد لله بقى ليه، لو طلعت في طائفه زي كده كانوا ولعوك، قال لك انت النهارده قربان النار، قربان النار مين يعمل حاجه، لازم تخش النار عشان تسبقنا للجنه، يا عم مش عايز جنه انا. ويزجك فيها زجا ويرى هذا انه قد اصاب بفعله. يقول: ومن تلاعبه، تلاعبه بطائفه اخرى تعبد الماء، طالما في نار يبقى فيه مقابل ذلك مية من دون الله، وتسمى الحلبانية، وتزعم أن الماء لما كان أصل كل شيء وبه كل ولادة ونمو ونشوء وطهارة وعمارة، وما من عمل في الدنيا إلا ويحتاج إلى الماء، فكان حقه أن يعبد. بص كده قال لك الدنيا كلها عايزة مية، وكل حاجة الإنسان ما يقدرش يعيش من غير مية، يبقى إيه، يبقى ده الإله، لأنه مش عارف يأتي إلى صورة كاملة، عقله ضيق. عشان كده تحمد الله أن الكتب والقرآن بين أيدينا يذكر لنا صفة الإله سبحانه وبحمده. طيب إيه هيئته؟ الرجل بيقلع هدومه خالص ويروح ستر عورته وياخد معاه شوية ريحة ويخش في مربع من المية يصل لحد سرته كده، ويفضل واقف فيه كده بتاع ربع ساعة، ويروح راشش الريحة يمين وشمال، وبعدين يقوم ساجد سجدتين جوه المية اللي هو جواها، يروح ساجد سجدتين، السلام عليكم بقى حق مية، ويروح واخد بعضهم إيه، ثم يسجد وينصرف. ومنهم من عبد الحيوانات، فبعضهم عبد الخيل، وبعضهم عبد البقر، وبعضهم عبد البشر، وبعضهم عبد الأموات، وبعضهم عبد الأحياء. شوف البحث، شوف البشرية حصل لها ايه، دول تقسيمات الخمسة مليار اللي باقيين، ببين واحد إله اتضرب على قفاه، واحد إله عجل، واحد إله شوية مية، واحد إله شوية نار، واحد إله ملائكة، واحد إله، شوف الدنيا في ضلال مبين ومحدش مهتدي، الا انت، عشان لما نقول ما حدش على الحق الا انت ما يقعدش الاخ يزور لي كده ما حدش على الحق الا انت. انا بقول لك وما تجيش الاثنين الجاي. انا جبت ثلاث بقى مين اللي معترض على الاثنين؟ اثنين هم اللي معترضين على الاثنين. شو بقى الحاجة العجيبة دي التي نختم بها؟ ومن تلاعبه بالثانوية. ايه الثانوية دول؟ بيقولوا ان في اله للخير اله النور، وفي اله للشر اله الظلمة، فكل ظلمة من اله الشر وكل نور، يعني في الهين. يعني لما احب اقوم طالع اتخانق او التفت للسواد، يا اله الشر خليك معايا عشان هعمل عملية شريرة النهاردة. لما احب اعمل حاجة كده صلي ركعتين ولا حاجة اقول ايه؟ التفتوا للنور. شوف التشتت ده، انت بتضحك بس لو تخيلت ان انت نشأت في هذا، نسأل الله عز وجل ان يعيذنا من هذا، بس لو تصورت ان انت فعلا نشأت في كده كان بتعرفين العلامة دي اللي عاملينها في اليابان؟ بيبقوا عاملين دايرة وحتة كده سودة وجواها اهو ده، هو ده هو دول الثانوية، ده البادج بتاعهم، العلامة بتاعتهم. فقالوا ان الصانع اثنان، ففاعل للخير وفاعل للشر. الشاهد يعني ان الناس دول، مش عايز اطول عليك، الناس دول بيقولوا ايه بقى؟ شوف خد بالك من الموضوع ده. بيقولوا ايه الناس دول؟ بعضهم يقول الظلمة تتولد شياطين، والنور يتولد ملائكة، والنور لا يقدر على الشر ولا يجيء منه، والظلمة لا تقدر على الخير ولا تجيء منها. يعني كل واحد مخاصم التاني وقاعد في حتة لوحده. تنوي كده من الآخر، يتبقى مع النور يتبقى مع الظلمة. عندها بقى شوف بقى إلهين ما أقبحهما، صح؟ بتاع النور عاجز إنه يعمل أي ردع، وبتاع الظلمة عاجز إنه يعمل أي خيش. انتوا واخدين بالكم من ده يا أخوانا؟ الجاحظ في الحيوان بيقول لا يستوي أمر الإنسان حتى يكون فيه أضداد الصفات. عشان كده بتقول المعز المذل، بيقولوا العلماء الصفات دي ما تقالش إلا إيه؟ إلا مع بعض، الخافض الرافع، المعز المذل، الاثنين لازم يتقالوا مع بعض لأن الاثنين هم الكمال، الاثنين مع بعض. بيقولوا واختلفوا في الظلمة قديما أو قديمة أو حادثة، فقالت فرقة منهم هي قديمة لم تزل مع النور، يعني من زمان كانوا هم إلهين مع بعض. وقالت فرقة أخرى، تخيل بقى لما حد يختلف في ذات الإله، عمرك شفت ده عندنا؟ اللي يختلف في ذات الإله ده يكفر خلاص، يخرج بردائلة المؤمنين، مفيش كلام فصل ده. وقالت فرقة منهم بل النور هو القديم، ولكنه فكر فكرة، خد بالك من الحتة دي، فكر فكرة رديئة حدثت منها الظلمة. قعد فكر كده النور فكرة شر، راح والد سحابة سوداء، ولد إله. شوف التلاعب باللفظ المنزه ده، الإله بقى في تلاعب، إله وولد إله، وإله في بطن واحدة ست وحمل التسع تشهر، وإيه القرف ده؟ مش حاسس ده قرف؟ وقل الحمد لله. عايزين أيها الإخوة نخرج من هذه المقدمة، أن يمكث المرء مع ذلك ساعات وأوقات يذكر فيها الحمد لله، انه كده ان الله لم يتخذ ولدا. الواحد قاعد يفكر كده، لو كان له ولد كنا نروح للاب ولا الابن؟ روح لاي حد مش هتفرق. لا هتفرق، لان الاب خلق الابن، فاذا كان الاب غير مخلوق والابن مخلوق يبقى الابن فيه نقص، مش كده؟ يبقى مش كل حاجه لما اروح له هيفهمني، انما اللي هياخد ويدي معايا الاب. طب لما اروح للاب وابنه يبقى زعلان مني، واخد مني موقف ويتدلل على أبيه، يقول له لا يا أبا ده بالذات لا. والله الحمد لله صحيح، ما هتبقى مصيبة، نبقى نعمل ايه؟ ولا لو كان في أب وابن وزوجة هي أم الإله، طب والمشاكل العائلية؟ يعني حصلت مش كده، هي عيلة حصلت مشاكل عائلية بقى زعلانين شوية، في الطبيخ يعني طلعت نية حبتين، الكلام اللي بيحصل مثلا لما تحصل مشاكل عائليه وخناقه ولا حاجه في وسط الاسره دي، ده احنا نموت. يعني عارف مثلا انت النهارده لما بتتخانق في البيت مثلا، انا بقول لك مثلا كذا، ده لما يقول انا بقول لك دي هتوقع السمك في دماغي انا، مش كده ولا لا؟ انتوا متصورين ده؟ هتبقى حياه مضطربه. ها كانت هتبقى حياة مضطربة في غاية الاضطراب. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. عارف ولي من الذل يعني ايه؟ طبعا لو شريك برضه هيبقى نفس القضية. طب يا عم انا مش عاجبني انت يا عم، انا هروح لصاحب النص التاني يقول له لا ده عايش في النص بتاعي. طب انا هسافر من النص بتاعك واروح النص التاني. لا ما تسافرش، لازم تقعد تحت مني. تاخد بالك مشاكل. ولم يكن له ولي من الذل، قال لك يبقى ليه واحد يدافع عنه لو اتهزم في مكان. شوف شعورك بقى لما تبقى بتعبد حد اتغلب في المعركة النهاردة. يجي يقول لك ايه الاخبار النهاردة، قول له والله تصدق ربنا اتغلب النهاردة. ده ايه ده؟ هتحس انت في نفسك بايه ساعتها؟ ما ينفعش ده، انا مرضاش اقول على نفسي كده. وليه يا ترى اللي غلب وما روحش عبده هو؟ شتات ايها الاخوة فضل التوحيد الذي ينبغي ان يتألق. استسقى موسى بن نصير يوما في اثناء فتحه للمغرب، استسقى خرج على المنبر عشان خرج بالناس عشان يصلي بهم صلاة الاستسقاء، خطب بهم خطبة ودعا الله عز وجل ونزل ما مطرتش، بس ما دعاش للخليفة. وكان عادتهم انك لازم تدعي للخليفة، فقالوا له خطبت ولم تدعو للخليفة؟ فقال هذا مقام لا يدعى فيه الا الله. ده السماء خلاص ما ينفعش اقول له يا رب الخليفة، لا يدعى فيه الا الله. قال الكلمة دي فكأنما افواه قرب قد فتحت، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قل لا أحد، لا أحد. قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. لما تقرأ بقى الآيات دي بعد ما تبقى عندك الفكرة دي، أظن هيبقى طعمها إيه؟ هيبقى طعمها مختلف خالص. هيبقى طعم الاعتقاد زي ما قلنا في السيد الصمد أن هناك سكتة تعظيم ينبغي أن تكون قبل دراسة العلم، لا سيما العقيدة. في سكتة التعظيم، سئل عن صفة ربه فسكت، سكتة التعظيم هذه. يبقى كذلك مما ينبغي أن يكون هناك وقفة التأمل مع الآلهة المتعددة هذه وبؤس الأمم ونجاتك وحدك. عرفت بقى أنت ليه أحسن واحد على وش الأرض؟ ولا لسه بتتواضع وبتقول لا احنا كلنا واحد؟ ترضى انك تبقى كلنا واحد؟ ما ترضى. عشان كده ما ينفعش انك تهني بعيده، ما ينفعش انك تتشبه به، ما ينفعش انك تصلي الى قبلته، ما ينفعش انك تقعد في مكان في موضع ادون وهو في موضع اعلى، بل ولا يسويك. عرفت ايه سر الشريعة في ده؟ عشان لما تقرأ بعد كده الصيغة العمرية، الاتفاقية الوثيقة العمرية مع نصارى بيت المقدس، تعرف ليه سيدنا عمر شرط هذه الشروط ومن أي منطلق شرطها وتقبلها بنفس وسطية. جزاكم الله خيرا. وقبل أن ننتهي، في بعض الإخوة طابع سلسلة الربانية بتاعت الشيخ يعقوب، كيف تربي أو تربى المرأة، درس رائع. طبعا كما تعلمون أننا بديش حاجة مجانا، ما أنا مش ما عملتهاش على حسابي، بس طالما جات لي يبقى لازم أطلعها بالكاد. ما احنا عايزين والله، انا بعد الصلاه كنت هقول، ما هقعد كنت هقول لكم هي ايه شروط العمل الصالح، نفسنا الاخوه يحفظوها والله. لا عايزين حد جديد غير الاخوه اللي قدام، اي حد قديم ما يقول يا اخي. خلاص كفايه واحده، خد الدين قول يا اخي، خد يا اخي الدين، الاخ ده قول يا اخي المنه، خد يا محمد الدين الشيخ ناخد اول يا اخي، شوف مشهد الإحسان خد اديله قول يا أخي. يا عم انت شيخ نازل ايدك، ما احنا لسه بنقول دلوقتي الامم، انت هترصب واحنا قاعدين في المسجد يا حاج محمود. اديها للراجل ورا اهو بنضار، بيقول لك مش شايفه. شفت عرفت الشرك بقى؟ قول يا أخي. الاتباع، الاتباع. خد اتفضل يا أخي. اخر حاجة قول، اخر حاجة التقصير. خد الدين الاخ اللي على الكرسي. طيب ما خلاص مش هم سته كده، تقولهم كلهم على بعض؟ طب قولهم على بعض. ايوه احسنت. طب برضو انا مش جايلي حاسس كده ان برضو ايه. طب قول لي كده ايه النصيحه، قول لي النصيحه ايه وانا ادالك على طول. متابعه العمل. خد اصل النصيحه دي اللي مش مشهوره معناها عند الاخوه، انا بقول ايه الاخلاص والنصيحه. النصيحه دي، النصيحه دي اللي هي ايه، انك تفضل تبص للعمل وتحسنه. الواد ابني عبد الرحمن كان بيقول لي بريل الالم الصبح، فافتكرت عارف لما بيقول لك احسن الالم، مش كل شويه تيجي تبص على سن القلم الرصاص كده، وكنا نقعد يقول لك ايه المدرس يقول لك حسنه. ايام ما كانوا المدرسين بيبصوا في الصفح وبيصححوا، دلوقتي ما بقوش خلاص يقول لك حسن القلم يا ابني، القلم خطه تخن، او انت حسنه يعني ايه، دايما تخلي القلم بوزه رفيع. او كذلك الصلاه، تفضل طول ما انت بتصلي كده تعدل صلاه العشاء بتاعت النهارده، اصلح في قيام الليل، اصلح في الفجر، تصل بها الى القمه. حد يقول لنا المعارف الخمسه، بس المعارف خمسة على بعض، قول المعارف خمسة على بعض. معرفته، معرفته حلو زي الفل. خد اخر واحدة دي بقى هدية بقى، عايزين اديها للراجل اللي قاعد هناك ده. خد انا احب الحاجات اللي بتبقى جاية بالقهر من غير مقابل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبتني من أجل. بيقول إنه بيقول الأخ كان واقف، إحنا عايزين بقى نتفق مع الإخوة الجداد ما عرفوش القانون، اللي هيمشي يمشي واللي هيقعد يقعد، يعني لا حد يقف يكلم حد في المسجد عشان الإخوة يستمعوا. إحنا لينا فيكم كل أسبوع ساعة ونص، بنقول للإخوة كده ساعة ونص، ساعة درس ونص أسئلة، ماشي؟ الله يبارك فيك يا عم الحاج. كرسي ده انا حاسس انك هتنام بعد كده يا حاج محمود. وتعالى بيقول ان عنده واحد صاحبه، وكان واقف في محل محمول وصاحبه معاه، ولقى محمول صاحبه باين سرق ولا ايه، والمحمول ده ما يساويش الا 50 جنيه. الراجل بيقول له عايز المحمول، قال له ما فيش منه دلوقتي ومش عايز ياخد منه 50 جنيه. هو يضمن ولا ما يضمنش؟ اذا كان صاحبك ده لص وانت موقفه معاك وتعلم ذلك، تضمن عنه، لان المفترض ان ده لما يقف حتى ناخد بالي منه يعني. ومع ذلك ان استطعت انك تصالح الاخ كده وقول له يعني اي جهاز ولا حاجه تمشي خلاص. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ بيقول ربنا رزقني باخته وحاقد بعد شهور، اعمل ايه في الخطبه؟ طبعا احنا قلنا كلام الخطبه ده كتير ولا لا؟ قلنا كتير جدا. عايزين الاخوه اجمالا الاخ يركز على الامور الحياتيه، زي ما قلنا يخش يشوف نظافه البيت، يخش يشوف قدر الوالد في البيت، ابوها شكله ايه، قدر امها في البيت، يعني ام البيت بيحصل ايه لما ابوها يخبط، بيحصل فيه ايه، بيبقى فيه لا بيبقى فيه كده يعني وقع، ابوكوا جه وكده بيبقى فيه وقع ولا مفيش وقع، لان هتطلع الام البنت كده لو يعني مش عارف. الواحد يقول الكلام ده لسه اخ مطلق، انا قلت له من الاول ما تاخدهاش، ليه؟ دخل البيت لا اول هنيجي نتفق مع بعض قعدة امها، هتجيب ايه يا ابني؟ قال له هو انت اللي هتتفق يا حاجه؟ قالت له وابوها قاعد. فبقى راجل يتكلم، عايزين يا ابني اوضه نوم كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له والله يا عم انا مش حاضر على دي، يعني انت رايك ايه؟ يقوم باصص لها. تقوم هي تقول له لا ما ينفعش عشان، يقول له لا ما ينفعش عشان فطلع ايه؟ ما ينفعش. فقلنا له البنت هتبقى كده، يعني هي البنت هتبقى متربيه بالشكل ده فهتطلع بالشكل ده. فتزوج فعلا فوجئ لقى التحكم ده 9 أشهر وطلق، يعني ما قدرش يستحمل. فدي تبقى ليه حد في بص ربك يخلق ما يشاء ويختار، دي هتلاقيها راحت واخده واحد هو ما ينفعش لانه يكون منقاد في شخصيه كده، عايز حد يفكر له وحد يدبر له وحد يرشده وحد يقول له ده هينفع لها، بقى هيتقابلوا على بعض وهتبقى الدنيا كويسه. القصد احنا عايزين الاخوة يبقوا كده. الاخ يقول ملهاش ابوها متوفى، عمها فين؟ العصبة الاب وابوه جده وجد الجد وبعدين الابن وابن الابن واخوة الاب الاعمام العم الصلبي والعم الاب وبعدين الاخوة اخواتها الصلبيين وبعدين اخواتها لاب العصبة وصول المرء وان علت وفروعه وان نزلت. شوف ام سلمة رضي الله عنها بيقول لك في الحديث ايه وعقد لها عمر. بعضهم قال لك عمر بن الخطاب بس قريبها من بعيد قال لك لا ده عمر ده ابنها. مفيش حاجه اسمها امراه يبقى في راجل اقعد معاه اكلمه انما انا عشان الراجل مش موجود والله احنا مخاصمينهم اخلع. ليه مخاصم عمه مخاصمين عمامهم الا ان يكون في سبب بقى هم يعني. لكن لو كان الامر عادي واحنا مجتنبينهم مثلا بعد ما الراجل مات قلنا لهم مالكوش علاقه بينا يبقى هيعملوها معاك ومع اخواتك. ولا الكلام ده احيانا بحس ان الاخوه كل النقاط عندهم حاده دايما مبرق لي وبص لي الكلام ده لازم تهتم بيه. بيقول عليكم السلام عليكم. بيقول الإخوة الذين مش عارف إيه أول مرة يدخلوا المسجد يعني في إخوة بيننا أول مرة يدخلوا المسجد نسأل الله عز وجل أن يقبل توبتنا وإياكم وأن يرفع درجتنا وإياكم وأن يجعله مجلس بركة علينا جميعا. إحنا بنقول يعني شخصيا مما يسعدني إن لا إخوة لسه جايين المسجد أنا يعني بنقول ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا أن يغفر لنا معهم. التائب لم يزل قلبه تحت العرش وأنا أوصيهم الإخوة هؤلاء من عيون الوصايا مراقبة التوحيد إنك دايما تفضل تبص للسماء كده وتستدل على الله وتكثر من قراءة القرآن وقيام الليل والذكر. عندنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 9 أوراد موظفة تعمل لك كل واحد 10 ابتداء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. تخيل أنه أكبر بصلاة كمان ذكر الله قيام الليل ولو ركعتين بعد العشاء صحبة الصالحين وإياك أن تنفك عنهم. الصالحين اللي بيتواصوا فيما بينهم يا إخوة شروط الصاحب الأخ في الله إن إحنا نتآخى فيما بيننا على التواصي يعني ما قبلك مش إحنا إخوة أنا أحبك في الله وأنا الله يحبك في الله وأنا الله يحبك في الله وأنا أحبك في الله تعال بقى نقعد على جنب شوية لا خلاص بنحب بعض حبنا بعض يلا بقى قمت الليل امبارح لا ما قمتش ما تيجي نقيم النهارده سوا ما تيجي نقرأ تفسير تيجي نحضر درس سوا ما تيجي نروح مشوار تيجي نزور المقابر سوا. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا وانا قلت لكم قبل كده في شريط في مقطع كده للشيخ محمد اسماعيل المقدم رائع راقي الواد اللي عمل الاسطوانات دي لو جدع يعمل لنا المقطع ده ونوزعه على الاخوه يبقى جزاه الله خير. المقطع ده اسمه ايه اسمه ذكريات كان الشيخ سعيد عنده وبعدين الشيخ سعيد ذكر تقريبا حاجه من الماضي فالشيخ قام بقى طلع اللي في جعبته على غير عادته هتسمع كلام بقى كيف كانت الأخوة بينهم وكيف أصلت هذه الدعوة وأسست وكل الجيل ده كان كده. المشايخ كانوا بيحدثونا بيقول كنا لما نلاقي واحد ملتحن ننزل له من الأتوبيس وسلم عليه واخد نمرته لأنه كانوا قلة عشان كده تلاقيهم كانوا في أراضي مترامية وأصحاب وعارفين بعض. وتخصص وقت تقعد فيه في المسجد بيت الله تقعد من الفجر للشروق تقعد من العصر للمغرب تقعد من المغرب للعشاء تقعد كده. نفسنا نتواصل مع الإخوة والله يا أخواننا وأنا جاي النهاردة خطر برضو في بالي على الظهر كده قلت الواحد لو نقعد مع الإخوة نقول لهم النص ساعة اللي هنقول فيها الدروس نشوف كده أخ نادي الصوت الشيخ مصطفى بيصلي وبيمشي يصلي بينا ركعتين وما نقولش الأسئلة نتواصل فيما بيننا مش ربنا فتح لنا نعمل بقى مدارس عبودية تعالوا نقوم نصلي لنا ركعتين قيام ليل سوا مع بعض ما اتفقناش اهو عشان اللي بيقولوا اتفقنا بدعة ما اتفقناش طلعت طفره كده مع ان بعض العلماء بيقولوا ايه ولو اتفقوا وحددوا يوم كمان الشيخ ابن عثيمين قال كده او الواد عبد الله بيقول لك الشيخ ابن عثيمين قال كده ان شاء الله نبقى نعملها على غفله فيكم وهنقفل الباب ومحدش هيمشي ما هو مش الدرس الجاي شوف الاخ بيقول له محدش هيجي الدرس الجاي ما هو مش اللي جاي ده احنا هنكبسكم في مره اقفل الباب يا جدع والله نفسنا يا اخي نفسنا لحد يجيب لنا عشاء كل درس يجمع الاخوه يبقى زي الفل. بيقول لك ان في عليك السلام بيقول في بعضهم قال يجوز التهنئه هذا موضع اجماع اجماع اجماع مش عايزين بقى نقول ايه اللي بيقول لك يجوز يا اخوانا في مقال انا مش عايز بس اقول ده مكتوب فين مقال مكتوب بيقول ان الولاء والبراء ده كان زمان ايام نزول القران والمشركين قاعدين وبتاع والنهارده مفيش ولاء وبراء مجتمع مواطنة كل واحد دي هتبقى ضريبة هتدفع اما ان يقوم اهل الحق ويصرخوا على قبة البرلمان ويقول الكلام ده يا عم هتعرضني مش عايزها والحمد لله المشايخ بيقولوا كده صح ولا لا مش هتعرضني مش عايزها يا عم ما تخد الكرسي مش عايزها ان اريد الا الاصلاح ما استطعت انما ده اصل من الاصول فعشان نقول ان الزمن اتغير واللي انت ذكرت لي دوت ما عندوش حجه ما بيقولش هو بيقول مش حرام ليه من الاسماء اللي ذكرها الاخ انا سمعته بيقول مش حرام ليه بيقول هو انا عايز اعمل معاه مجاري اتواصل معاه عشان الدعوه يعني عشان ادعوه طب انا هيبقى شكلي ايه قدامه لما ادعوه على امر انا اقول انه كفر ساعات ما تيجي بعد كده تقول له تعالى للتوحيد هيقول لك ما احنا واحد بقى مش انت قلت لي مبروك تعرفين يا اخوانا اعظم شيء يدعو هؤلاء ايه ان تتميز عنهم لكن تبقى حاجه لوحدك يرى منك البر يرى منك الوسطيه العجيبه انتوا عارفين سيوف المسلمين مدحت كتب فيها كتب سيوف المسلمين ان هؤلاء القوم قال لك لا الناس ما بيحاربوش شوفوا كل بلد انا بس الاخوه ما بيقراوش تاريخ شوفوا كل بلد دخلها المسلمون الحضاره وصلت فيها لفين احنا حضاره لا يصدق على احد اسم الحضاره الا الاسلام وبدون عصبيه مش بقول الكلام ده بجازف انا متعصب طبعا للاسلام بس مش بجازف بالكلام ده بقوله ان الكلام مش واقعي اقراوا عن مقالاتهم هم قولوا لهم كانت فرنسا واوروبا عامله ايه ايام مرستان العراق ايام ما شافي قرطبه في الطب كانوا هم عاملين ايه اللي الواحد الراجل قطع رجل الثاني عشان طلع له خراج واحنا هنا كنا اكتشفنا الفيروس كنا اكتشفنا ألف باء القنبلة الذرية على عهد صلاح الدين الأيوبي الإخوة اللي دارسين اللي تخصصهم ده يعرفوا الكلام اللي بقوله ده في أخ في مسجد بلال كان جاب لنا اسطوانة بيعترفوا هم بأنفسهم اسطوانة فيديو بيعترفوا هم بأنفسهم ان أصول العلوم بتاعتنا من المسلمين أسدوها إلينا أعظم الحضارات هو لما جالك هنا عمل إيه بقى سرق كتبنا سرقها وخدها بره ومنعك عن بره خالص وبعدين عمل لك ايه رب جيل يسبح بحمده طلع جيل يسبحون بحمدهم يطلع كرومر اللورد كرومر ماشي من البلد يشتم المصريين المصريين دول ولاد كذا وكذا واحمد لطفي السيد بيقول لك اعظم امبراطور راجل مفيش منه اللي هو استاذ الجيل بيقول كده مفيش منه ده يعني بروك كرومر ده حاجه عظيمه سعد زغلول يمدحه وهو ماشي مع انه بيشتمنا كرومر عمل معانا ايه خدوا كتبنا وكتبوا لنا في الدراسه واحنا بندرس اللي اسمها ايه فضل الحمله الفرنسيه ومساوئ الدوله العثمانيه ايه بقى فضل الحمله الفرنسيه قال لك عملوا طفره كبيره جدا من العلوم انت ما تعرفش عملوا لك ايه طب بس انا مش واخد بالي قول لي عملوا لي ايه عشان انا اروح للراجل اسمه ايه لا لا الراجل بتاع اليومين دول القصير ده ساركوزي اروح له انا اطلع لحد فرنسا واقول له جزاك الله خير يا عم ساركوزي والله عشان انتوا عملتوا لنا اسراء في العلوم ايه العلوم اللي انتوا اسريتوا من ده قال لك فك حجر رموز حجر رشيد عارف يعني ايه فك رموز حجر رشيد يعني قال لك الجماعه الفراعنه كانوا بيتكلموا ازاي يا بني ادم طب انا برضو عايز اعرف انا استفدت ايه من فك رموز حجر رشيد قال لك علمت بالادله الدامغه ان الفراعنه كانوا بيلعبوا هوكي ومعنى انه بيلعبوا هوكي اذا ان لعبه الهوكي قديمه ولها اصول ولها جذور والله العظيم يا ما عم ضحكوا علينا عندي والله ودرسنا الكلام ده وخدناه مع شديد الاسف والدوله العثمانيه اللي وقفوا دولتين يتخانقوا قالوا مالناش ما حدش هيفض الخلافه لهذا الاسد الرابض وقفوا بره 3 ايام ثم ارسل اليه رسولا ولم يقابله السلطان ارسل اليه رسولا لتطولهم على الاسلام أرسل إليه رسولا يقول له إن السلطان يخبرك أنه لا يضره أن يتشجر كلبان خارج مملكته روح موتوا بعض مع السلام لأنهم تطاولوا عليه كان الدولة راضعة في المنطقة وحد عمل في الدنيا زي ما عمل أتاتورك قول الحمد لله يا عم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيقول عايزين عشان خطبة في منطقة الإمام الشافعي. لما منطقة الإمام الشافعي دي ما فيها الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم، ولا أنتوا رجلكم بتوجعكم من الصلاة فعايز تخلع؟ بس بشكل عايز أعرف مواعيد الخطب. هتلاقي الخطب موجودة على الموقع لأنها بقت مضطربة شوية، لكن الخطبة اللي ثابتة عندي هي خطبة مسجد الهداية، الخطبة الأولى من الشهر الهجري فقط هنا هو عندكم. أنا بعد كده الخطب بقى تقراها على كل أسبوع إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول إن هو وقع في فاحشة وكاد أن يقع فيها لولا أن الله عز وجل نجاه وجاء يبكي إلى هنا، فهل يقبلني الله عز وجل بعد أن عصيته آلاف المرات؟ وبيقول أريد خطوات عملية أفعلها حتى حتى يعفو الله عني، وأرجو دعاء أن ييسر الله لي الزواج. أسأل الله عز وجل أن يزوجك وشباب المسلمين. طيب السؤال ده فيه كده كم مقطع. المقطع الأول أنه بيقول إيه، رجاء أن تحلم علي مما سأقوله فما أبغي إلا طلب الإرشاد لنفسي. الكلام ده أنا مش بتفضل عليك عشان بجاوبك، ده حقك، فما تقولش تحلم ولا ما تحلمش، وكلنا أصحاب معصية، بس كل الموضوع أن ربنا سبحانه وتعالى فضحك وسترني بس، مش كده؟ نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. بيقول ان انا كنت هقع في معصيه. احنا بنقول يا اخوانا ان من الحجب، من الحجب التي تحجب القلب عن الله، الجهل بالله. انا ما بقاش فاهم ربنا. من جمله انك تفهم ربنا عز وجل انك تعلم انك لو جئته بقراب الارض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا لاقاك بقرابها مغفره. لما خاطب العصاه سبحانه وبحمده ما قالش يا قل يا عبادي الذين أذنبوا ذنبا وذنبين وثلاثة وبحد أقصى خمسة ذنوب سأغفر لكم، أبدا. إنما خاطب الذين ما تركوا بابا من المعصية إلا وطرقوا، قال إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا. والإسراف كما يقول العلماء هو مجاوزة الحد. فالفهم عن الله لا يجعلك تقول هذا، عصيته مرات كثيرة لكنه سبحانه وبحمد ذنبك ليس أعظم منه. لكن المقطع الثالث الجميل خالص انك بتقول عايزين خطوات عمليه. من اول الخطوات العمليه ان تلبس لباس العبد المذنب. الراجل قاعد عمل معاصي، ابن الجوزي بيحكي عنه، ومشي وهو ماشي في المقابر لقى حته عظمايه طالعه كده من القبر فاخذها بيده وهو بيمسكها كده تفتت في ايده، فقال او اصير انا مثل هذا؟ بعد شوية حبقى كده وحبقى في القبر وحتفتت كده فرجع إلى بيته باكيا، ثم قال لأمه أماه ماذا يفعل العبد إذا أبق من ماذا يفعل السيد بعبد أبق منه؟ العبد هرب وجاله، فماذا يفعل فيه؟ قالت أي بني يلبسه مسوح الصوف والقيد. قال فدع القيد في يدي وألبسيني مسوح الصوف فوالله لقد نددت عن الله عز وجل وعدت له اليوم. تقول أمه فكان في محرابه كثيرا ما تسمعه يصلي ويبكي حتى كنت أرحمه وأقول يا بني أرفق بنفسك فيقول الرفق أريد، الرفق أريد. ده الرفق أهو، دي علامة التائب. بتقول فسمعته يوما يقرأ قول الله عز وجل وقفوهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يكررها ويتأملها. بس كان الأنبياء حيقفوا يتسئلوا، أما أنا حبقى إيه؟ أنا كمان هتسئل وهتسئل، ده أنا عندي حاجات لو اتذكرت لحم وش يقع من الخجل، فضلا عن إن اتعذب مش كده ولا لأ. فلم يزل يرددها ويبكي قالت حتى سمعت ارتطامه بالأرض وسكوته، فدخلت علي فقلت عليه فقلت أي بني، فنظر إلي فرأيت الموت في عين، فقلت متى اللقاء؟ فقال بصوت ضعيف إن لم تجديني في عرصة القيامة فسلي مالكا خازن النار عني، ثم مات. يقول ابن الجوزي فخرجت المرأة تولول وتقول هلموا للصلاة على قتيل النار، هلموا للصلاة على قتيل النار، فلم يرك اليوم أكثر دمعا أكثر جمعا ولا أغزر دمعا. أهو دي أمارة التائب وعلامة التائب. لما جيت وفضلت تبكي لحد ما جيت في المسجد، هو ده أصلا زعلان، بيقول أنا سببكي في الشارع. ابكي في الشارع، سيبك بقى من الناس، وعجلت إليك ربي لترضى. أن يطلق قاعدة التوبة أيها الإخوة، أن يعلم المرء عظم جرمه حينما علم عظم قدر ربه. ليس الشأن بمعصيتك، وإنما الشأن في من عصيت. مش موضوع صغيرة ولا كبيرة، الموضوع إيه؟ في شأن الله. قال لك ما تبصش، قلت له لا، قلت للملك لا، هبص. وهو القادر عليك من كل وجه، صح ولا لا؟ عندنا واحد كان جارنا، ده كان بيشرب مخدرات ما بيتستلش، خلاص دماغه بقى ما بقتش ادمن. جه في يوم وهو نازل قابلته، قلت له يا ابني ما تيجي تصلي الفجر؟ قلت له هصلي الفجر، وانا مش عارف ايه اللي خلاني الححت عليه كده بصراحه. ما تيجي تصلي الفجر؟ قال لا انا مش لحد فضلت الح وهو يتعذر، لحد ما قال لي يا شيخ انا بصراحه شارب، فما قدرتش ان انا اتحمل ان ادخله المسجد كده، فسبته ونزلت. في اثناء اليوم شوف بيأسر ربنا من امتى، في اثناء اليوم اتخانق مع عمه راح شتمها، فدعت عليه وطلعنا حشنا عنها وكده في اخر الليل معدي لقى عيال بتشرب سبيرت احمر، فمسك الكوبايه من واد فيهم وسيب لي دول، فكان فيها معلقه شاي. ده من لسانه هو بيحكي لي انا بعد ما خف بقى شويه بدا ينطق، فيها قد معلقه شاي. شوف بيشرب قد ايه ولا بيأثر فيه، قدم علاقة شاي. بيقول شربتها وروحت البيت، فوجئت لقيت نفسي قاعد بتكلم بلا إرادة، لقيت بقى بينطق وأنا مش عايز أقول أتكلم، بقوم وأنا مش عايز أقوم، بمشي وأنا مش عايز أمشي. قلت إيه اللي حصل لي ده، أنا اتجننت؟ راح المستشفى ادوله حقنة، جاله شلل رباعي وفقد للحواس جميعا. أقسم بالله العلي العظيم أنا كنت بخاف أطلع السلم لشوفه من الوصف، ما شفتوش بس من الوصف اللي وصفوه لي. قالوا لي انسان عينه ده انكمش بقى صغير السواد ده، تفتح بقه عشان تاكله حاجه يتفتح يترخي كده ما يتقفلش تاني، اللي خد لك مثلا بتاع نص ساعه على ما يطلع بقه يتقفل، لانه خلاص حصل له شلل عام، لا بقى يسمع ولا بقى يشوف ولا بقى يتكلم. والان اقصى شيء لرؤيته نص متر، ده النهاردة بعد سنين من النص متر. فتعلم أنه سبحانه وبحمده قادر عليك من كل وجه، ممكن يعجزك يخليك ما تنفعش تاني، فتمشي بين هاتين عظيم جرمك. عشان كده عجبني من الأخ قوي وهو بيقول إيه، فالحمد لله على نعمة الحلم والستر، يعني لا فضحني ولا عجلني بعقوبة، الحلم والستر، فاهم هو كده. فتمشي وأنت تنظر إلى حلمه وستره وتنظر إلى عظيم جرمك، حسيت أنك ممكن تعمل معصية فاستهنت بنظره إليك، أما هو فحلم عليك. شفت إزاي؟ فتمشي بالحياء تنكسر، أو ده يبقى شكل التائب بقى. عايز تتوب أصلها الشوق، الشوق للتوبة، نفسي منع عيني أن ربنا يغفر لي، منع عيني أن ما يطردنيش، وده احساس عام عايزين كلنا نشعره وبرضه نتفقده في انفسنا. فعلا انت نفسك ان ربنا ما يطردكش ما يبعدكش؟ بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه سورة الضحى لان الواحد اتأخر عنه اسبوعين، اترعب ليكون ربنا قال له خلاص مع السلامة، اترعب عليه الصلاة والسلام، مع ان الله هو الذي اصطفاه ومع ذلك اترعب عشان اسبوعين. فانت اخبارك ايه؟ هكذا تكون التوبة النصوحة أيها الإخوة، أن تتكئ على قاعدة الشوق والرغبة في أن يغفر الله عز وجل لك، ثم يكون مع ذلك الحياء من الله عز وجل. علامة ذلك ألا ترى إلا عاملا، خلص ذكر يمسك المصحف، خلص المصحف يروح حتى في شغله يبقى واقف وشغال قاعد يذكر، يتكلم في الخير أبعد ما يكون عن المعصية، كفاية بقى أنا اتحرقت قبل كده. ثم أخيرا بيقول ادع الله أن بالزواج. قلنا قبل كده للإخوة خليك جريء، لن تبلغ إلى الله حتى تخالف الأعراف، أعرف الناس ما تعود عليه الناس وتعرف. قدرت تتجوز امرأة بكر بفلوسك اللي معاك؟ قدرت؟ ما قدرتش. اتجوز يا أخي امرأة جوزها ميت، يقول لك هتبقى أول فرحتي امرأة جوزها ميت، امرأة سيب. طب وأول فرحة سيدك النبي كانت إيه؟ كانت خديجة امرأة سيب ولا لأ؟ كانت دي أول فرحته. المهم إن أنا ما عصيش ربنا، اتجوزت بقى. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف راح المدينة قعد شوية وبعدين شافوا النبي لقى عليه أثر سفرة، قال ما هي، تزوجت؟ قال نعم يا رسول الله، على قدر نواة من ذهب، نوايا ذهب، وتزوجت. تبحث عن هذه وتتعفف، ونسأل الله عز وجل أن يعفنا وإياك. بيولوهم عمل استراتيجي، خلى الأحبار بعد كده خلوا دين، ان هم النصارى بيزعلوا زعلانين من اليهود جدا وكارهينهم وقرفانين منهم وبيقولوا ان دول مش اهل الكتاب خالص. وقالت اليهود ليست النصارى على شغلة النصارى ضدهم، ده ضد ده. ايه اللي حصل بقى؟ في فترة كده تجمعوا جميعا، عملوا لهم دين خليط، وطلع بعض القساقسة وافتى. قال في الحقيقة بقى ان اليهود ما عملوش حاجة في المسيح ولا حاجة، وان الدنيا عادي وقبلها البعض. وكان جورج بوش اللي فات ده الابن ده كان على هذه الملة، ان كل واحد عشان كده كان يوالي اليهود. واظن هم بيحطوش حد على امريكا الا ويكون على هذه الملة عشان ايه؟ يعني مصالح هؤلاء. جزاكم الله. اتفضل. المسلم اللي قال له احنا بقول بقى هنا، احنا بقول هنا، بص هو نصراني قال لك كل سنه وانت طيب. مسلم ومسلم بيهنوا بعض على راس السنه فل، ده اللي احنا وصلنا له فللي. اول ما يقول لك كده روح خبطه على قفاه وقول له فوق بقى، فوق بقى، حرام عليك. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا